نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ولا نكفره، ونعادي من يكفره، ونحن من يفعل ذلك انما نتبع بامر الله الذي قال لنا: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني مما تدعون له وتطيعون له من الكفار والمشركين والانصار، وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تسمعوا وتطيعوا لله وحده لا شريك له، بيده موتي وبيده حياتي وبيده نفعي وبيده ضري. يا غلام إنا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده مجاهد، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل لك نظيمنا إلا ما قد كتب الله لنا. أقول هذا الكلام للذين قد يقال قلوبهم خوف من هذا الكلام، إن المسلم الذي علم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصبعه، وأن التمرات مطويات بيمينه، وأن الأرض تخطف يوم القيامة، تتقف إلا ربه، ولا يخفى إلا تعلم به، وإن عذاب الدنيا يسير إن لبثتم إلا ساعة، إن لبثتم إلا ساعة من نهار، يقول يوم تقوم الساعة يكسر المجرمون ويلبس ويدفع. أما النار فيقول عن أصحاب النار: تلك أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ويقول عن أهل الجنة أنهم خالدين فيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه فعلى اله وصحبته وبهدى بهديه ودل بسنته الى يوم الدين. اما بعد، قول الاول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فليس معنى ان تقتنع بكلامي الا ترد عليه، بل عليك ان تسارع فورا الى اهله وإلى ولده وإلى بيته فتأمرهم بكتاب الله قانونا وتشريعا ونظاما، تعالى وامر نفسك وامر اهلك ان يتصلوا بصبغة الله لا بصبغة اليهود والنصارى، صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ان المسلم طائع لا يجب ان يصاب اليه بالبنان، هذا مسلم وهذا كافر. اما اليوم فلا تستطيع ان تفرق بين الناس، فانتم تتفهمون بهم وبالكفار، ورسول الله يناديكم وانتم تدعون انكم تحبونه، يقول: من تشبه بقوم تغيرهم، من تشبه بقوم في الاعتقاد او في الاعمال او في السلوك فانه منهم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: انتم اشبه الامم من اسرائيل فانت الهدي. ولكن المسلم انما يسمى مسلما لكونه قد اذعن لربه واسلم عناق نفسه لربه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي ادخلوا في الاسلام بكل حياتكم، بنومكم وانتباهكم، بعملكم، وبنظام الحياه في بيوتكم، وفي مجتمعكم، وفي سياستكم، وفي عسكريتكم، ولا تظنوا انه ليس هناك علاقه بين الدين والسياسه كما زعم الافلاكون والطواغيت التي شاءت، وان السياسه شاءت كيف يكون ذلك وقرآن ربكم الذي تقرأه فتدعون أنكم منتهون له يحدثكم عن نظام حياتكم فيقول لكم إن أي نظام تفعلونه لأنفسكم في الدنيا مخالف لما أنا قررته لكم فهو نظام الجاهلية وهو حكم الجاهلية وأن بلغ أمر نبيه بالكتاب أن يحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يستموك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فلن أن لا يريده أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فهل أنتم حقيقة موقنون فإن كنتم موقنين فلماذا تواتونهم ولماذا تحبونهم والله أمرنا ألا نحب وألا نطيع وألا نؤذي إلا الذين آمنوا إنا نطيق الله ورسوله الذين آمنوا والله أمرنا ألا نطيع الذين يكرهون الحكم بما أمر الله وقال ألا لم يطيعهم إنما قد ارتد على عقله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأغنى لهم في حفظهم وعارف له يحصل ايش وعارف ربه له ففي سبيل ذلك يرضى بكل ما لا يحبه الله ورسوله ان الله لما تكلم عن الدنيا قال نبيه لا تنظر اليها ولما تكلم عن الدين امره ان يلتزم الدين فقال له ولا تنى عن الميت الى ما نتعنى به ازواجا منه زهراء الحياة الدنيا لنفسنا فيه وفي قوتك خير وأتقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن مرزقك ومعركة للتقوى اوعى تبدا الحكومة اللي متأكدت إذا أنت عملت كده يبقى في شرك وأنت المسلم المسلم يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لأن رسول الله قال إن روح قدسي نزل في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ويلقاها مش هتموت ناقص عمر ولا هتموت ناقص فلماذا تقول فلماذا تقول أنت كل خوفك على الموت عدل والأجل فالله تكفله باثنين فليس الملك وليس لطاغوت وليس لجبار اي سيطره على هذين الامرين بل لله الامر جميعا فالله تعالى امرنا بالتحاكم الى كتابه والى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم في شؤون الطهاره والصلاة والصيام والزكاة والحج والزنوع والمعاملات يقول لك أحرم الله البدعة وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين هذا الكريم نظامكم الاقتصادي قائم على الربا وقد سبحانه وتعالى قال عن احكام القتال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق اين هذا اليس هذا من السياسه ونظام الحكم والتشريع وقاتل الذين يقاتلون الله تعالى بين لنا احكام السرقة والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله أين أنتم يا من تدعون بذلت حكم الله في السجن ليس إن هم حرامية وقال وقاصد الشيء إلى الناس أنا قلت أن أخذ الله عند الله أنا على يقين كان أنه لم يكن غير الله ليه؟ لأن ربنا قال في له أن هؤلاء يكرهون ما أنزل الله لا بد ان ياتي ناس اخرين مؤمنين ملتزمين بدين الاسلام فالاسلام هو اولا المطالبين به ان نكون مسلمين بل ان يحكم بغير الله ابعث جوابات وابعث لم يكن يلتفت إليه يصحبون على السلطة والمصافاة، ولكن فلست أن تكون طائفة، تلتزم بأمر الله وتدعو إلى دين الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهو كذلك. إن الله تعالى يقول أن الذي يطيع الذين يكرهون ما أنزل الله في بعض الأمر إن ذلك ردا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا مغفر لأولاده، ذلك بأنهم كل الذين كرهوا ما أنزل الله فمطيعهم في بعض الأمر. فكل ممن اعطاه طاعه في كل شيء فراجعوا انفسكم وراجعوا ايمانكم. مش قادر انت المجتمع الدوله اللي تحت فيه امرتك انك تطلع مراتك عيانه، لماذا تفعل ذلك؟ لماذا لا تقيم الاسلام بذاتك؟ امرك الله بالشيء فلماذا تلتزم بامر الجوار؟ وفي 15 قرن القران نزل عليه يا ايها النبي قل يا ازواجك قل ازواجك ونساء وبناتك ونساء المؤمنين يمنون على الحمد من كلام لوان حتى سمع الكلام ده قل لكم ماذا تزعمون انكم مؤمنون عشان تلتزمون وعشان تقيمون القوى المنتخب العيال وقوى المنتخب العيال انت مع مين؟ حتى موقفك حتى موقفك اللي عرفتك قلنا ربنا اعطتنا طاعتك واعطتنا مهدتك لاننا نعلم ان حرتنا اليك واننا اليك راجعون قد وجدنا واقفنا بين يديك. كلام الله يجب ان يكون عزيز عايزين اسلام علي في واقع الحياه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمت عوننا واصلح لنا دنيانا فيها معاشنا واصلح لنا اخره اليها معاشنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا في كل خير. اللهم هات نفوسنا تقواها بها العلوم زكاها انت وليها ومولاها. اللهم هات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.